الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، نحو ستة أوجه كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في الخندق، وإنما صلاها في يعني غزوات أخر. قالوا: إما لأنها لم تشرع في الخندق، وهذا يعني هو الظاهر، وإما أن يكون قد نسيها عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يعني كان عظيم، فإنهم قد أحاطوا بالمدينة، وإما أنه لم يكن يومئذ قتال يمنعه من الصلاة، يعني من صلاة الأمن، يعني لم يكن هناك قتال يمنع من أن يصلي صلاة الآمنين. والإمام أحمد رحمه الله يعني أقر هذه الأنواع كلها، ويدخل فيها ما يأتي من أن يصلي ركعة، من أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء. هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، ومنعه الأكثر من الحنابلة، يعني أن يصلي الإمام ركعتين يعني في السفر أو في صلاة الصبح في الحضر، ويصلي كل تصلي كل طائفة معه ركعة. نعم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، والإمام أحمد ظاهر كلامه الأخذ بجميع ما ورد في هذا الباب، وأما الأكثر فإنهم منعوا من ذلك. ذكر منها، اختار الإمام أحمد رحمه الله يعني ما جاء في حديث سهل، ما جاء في حديث سهل الذي يأتي إن شاء الله، الذي يأتي إن شاء الله بذات الرقاع، وفيه سلم صلى يعني طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وهذا حيث كان بينه وبين العدو، وهذا حيث كان العدو إلى القبلة، كان العدو إلى القبلة. فحديثه يعني حديث سهل حيث كانوا إلى القبلة، حيث كانوا إلى القبلة، فيصف بطائفة، فيصف الإمام بطائفة يعني تصلي معه، وطائفة هذا إذا لم يكون باتجاه العدو، هذا إذا لم يكون باتجاه العدو، فإذا لم يكون باتجاه العدو فيصلي بطائفة، وطائفة تبقى وجاه العدو، ويأتي ذكرها إن شاء الله، لكن نذكرها كما رتبها الفقهاء. فقالوا: الوجه الأول، وقد جاء في حديث جابر، يعني ليس حديث سهل، حديث سهل سنذكره بعد. الصفة الأولى وجاءت في حديث جابر: يكون العدو جهة القبلة، يعني إلى مثل البلاد التي قبلتها إلى الجنوب يكون عدوها إلى الجنوب. هذا إذا لم يخافوا كمينا، إذا خافوا كمينا أخذوا بالصفة الثانية، الوجه الثاني الذي يأتي الذي هو حديث سهل. فهنا العدو وجاه القبلة يعني باتجاه قبلتهم، هذا إذا لم يخافوا كما تقدم أن يأتي العدو من خلفه أن يضع لهم كمينا. وحديث جابر جاء في الصحيحين. فيحرم الإمام بالجميع، الله أكبر بالجميع، وقد صفهم صفين، فيصفهم صفين ويكبر بالجميع، يعني طائفة في الصف الأول وطائفة في الصف الثاني. فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وبقي الصف الثاني يعني لا بقي قائما حتى يحرس، يعني بنظره حتى يحرس فيبصر ولا يسجد مع الذين سجدوا وهم الطائفة وهم أهل الصف الأول. فإذا فرغ هؤلاء من السجود سجدوا سجدتين، إذا سجدوا سجدتين وفرغوا قاموا، فسجد الصف المؤخر سجدتين ثم لحق الإمام سجد سجدتين ثم قام مع الإمام، ثم يتقدم أهل الصف الأول ويتأخر أهل الصف الثاني. لماذا؟ ليحصل التعادل يعني بينهما في فضيلة الصف، يعني في فضيلة التقدم. ثم يصلون كالأولى، ثم بعد ذلك يسلم بهم جميعا، وقد جاءت هذه الصفة في حديث جابر، وجاءت أيضا في حديث أبي عياش الزرقي في أبي داود، وجاءت في سنن أبي داود من حديث أبي عياش الزرقي. ولا مانع كما قال الفقهاء أن يصفهم صفا واحدا، فيكون مثلا أيمن الصف يسجد مع الإمام والصف الأيسر يقف كوقوفه خلفه، يقف ما يسجد، يعني يسجد الصف الأيمن، فإذا قام الصف الأيمن من السجود سجد الأيسر من الصف، لا مانع من ذلك. نعم، هذه واضحة الصفة الأولى. نعم شيخنا واضح، الله يحفظك. واضح يا شيخ، هذه بس علشان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ولا حتى الآن يعني تطبق هذه؟ أي مطلق، يعني أي إمام، أي إمام. ولذا الحنابلة يجيبون الجماعة في السفر وفي الخوف. طيب، هذه صفة. الصفة الثانية التي هي حديث سهل، نعم اقرأ بارك الله فيك. بسم الله عليك. قال: وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. نعم، هنا يعني هذه يعني صلاة الخوف شرطها أن يكون العدو مباح القتال، ولذا أهل الخوارج والبغاة وقطاع الطريق لا يحل لهم أن يصلوا هذه الصلاة، لأن هذه رخصة، فلا يحل لهم أن يصلوا هذه الصفة، وإنما هي رخصة. نعم. أحسن الله عليك. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاة صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء طائفة وصفت معه، وقول هنا سفرا أو حضر، حتى في الحضر، لكن في الحضر يصلي رباعية، في الحضر كما يأتي التنبيه عليه، أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين، يعني إذا كانوا يخافون الهجوم، أما إذا كانوا يعني قد آمنوا هجوم الكفار فإنهم يصلون صلاة الآمنين. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. نعم، هذه الصفة الثانية التي اختارها الإمام أحمد، وهذه تصلح بكل حال، ولذا اختارها لأنها تصلح حيث كان وجاه حيث كان العدو في اتجاه القبلة أو كان في اتجاه آخر، أو كان العدو في وجاه القبلة ونخاف أن يأتي كمين من خلفنا. فهذه الصفة يعني صف صلى بطائفة وطائفة وجاه العدو، يعني نفرض أن العدو مثلا غرب وكهكذا، فالطائفة الثانية تكون إلى ناحية الغرب متوجهة، لا تصلي، متوجهة إلى ناحية الغرب. نعم، فيصلي بالطائفة التي معه وتبقى الطائفة الأخرى وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، يثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، يتمون لأنفسهم، ثم انصرف وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وهم يتمون لأنفسهم، ثم سلم بهم. هنا إذا كانت هذه الظاهر هذه واضحة لكم، ها فيها تفاصيل. طيب، هذا أصل هذه الصفة. قالوا هنا إذا أتت طبعا، ويصلي الرباعية بكل طائفة ركعتين، بكل طائفة ركعة، ويتشهد بالطائفة الأولى، يتشهد بالطائفة الأولى، تتشهد معه الطائفة الأولى، يعني مثل الظهر في حضر، يعني يجلس الإمام، فإذا تشهد الإمام وفرغ الإمام من التشهد، هو سيجلس ينتظر الثانية، فرغوا من التشهد قام وأتموا لأنفسهم، إذن يتشهدون معه، يتشهدون معه. قال ولا مانع أيضا أن يصلي بالأولى ركعة واحدة من الأربع ثم تتم ثلاثا، ما في مانع، ويعني والتشهد يكرره، يجلس إذا جلس للتشهد يكرر التشهد حتى تأتي الطائفة الثانية، حتى تأتي الطائفة الثانية. قالوا والمغرب، طبعا المغرب في حضر أو سفر، يصلي بطائفة ركعتين، بطائفة ركعتين، وبالطائفة الثانية يصلي ركعة، يصلي ركعة، ويصلي إذن المغرب بطائفة ركعتين وبطائفة ركعة، وبطائفة ركعة. والطائفة الثانية هذه التي صلت معه الركعة ما تجلس التشهد الثاني معه، تنهض وتتم صلاتها، يعني يصلي بطائفة ركعتين ويجلسون يتشهدون معه الطائفة الأولى، ثم يثبت هو جالسا حتى تأتي الطائفة الثانية، ويكرر التشهد حتى تأتي الطائفة الثانية، فإذا جاءت الطائفة الثانية قام بها. والطائفة الثانية هو يصلي ركعة، الإمام باقي له ركعة، فهم إذا جلس للتشهد لم يجلسوا معه للتشهد، لأن هذا ليس موضع تشهد، فيتمون صلاتهم، يعني يأتون بركعة ويتشهدون ثم يأتون بركعة. ويجوز كذلك، يصح العكس، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام في الركعة الثانية ثبت قائم، أتمهم لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الثانية وهو قائم في الركعة الثانية، وهو قائم في الركعة الثانية. هذا واضح لكم؟ نعم شيخ. طيب، من فروعها أيضا أن الثانية تحرم، ويعني ينبغي أن يطيل القراءة. يعني قلنا أصل المسألة أن الإمام صلى ركعة قام للركعة الثانية ووقف، إذا كانت يعني كان يصلي ركعتين، نعم، فالإمام سيقف هكذا وينتظر الطائفة الأولى أن تتم صلاتها، وينتظر الطائفة لو تتم صلاتها، لكن ينتظر هو الطائفة الثانية أن تصلي معه. قالوا فيطيل القراءة، يطيل القراءة، وإذا علم إحرامهم ينتظر بعد إحرامهم بقدر الفاتحة حتى يتمكنوا من قراءة الفاتحة ثم يسلم به، كما في حديث صالح ابن خوات، كما في حديث صالح ابن خوات. نعم، أحسن الله عليك. واضح هذا لكم؟ واضح هذه الصفة؟ طيب، يعني فيها تفاصيل، بعض الصفات فيها تفاصيل أخرى، ولكن يعني يكفي ما ذكر. الجمعة قالوا تصلى كذلك الجمعة في الخوف حضرا لا سفرا، لأن الجمعة ما تصلى في السفر، فيصلون الجمعة عند الخوف في الحضر، ولا بد أن تكون كل طائفة أن تبلغ العدد المعتبر وهو 40، لا بد أن تبلغ العدد المعتبر وهو 40. قال في الفروع ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا، بقي منفردا يقول يتوجه أن تبطل. وقيل، وهذا أظهر، وقيل لا تبطل للعذر ولو بقي منفردا بخلاف الجمعة، لأن هذا للعذر، لأن هذا للعذر. طيب، إذا عرفنا يعني هذه الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. أما الصفة الثالثة أو الوجه الثالث، فالوجه الثالث أن يصلي بطائفة الركعة، يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي هذه الطائفة، ثم بالأخرى ركعة ثم تمضي، ويسلم وحده الإمام، يسلم وحده، ثم تأتي الأولى. إذا كانت الأولى يعني في حكم الصلاة، في حكم الصلاة، ولذا ذكروا أيضا في الوجه الثاني أن من صوره أن تبقى الطائفة الأولى في حكم الصلاة حتى تسلم معه. أما هذه الصفة فيصلي بطائفة الركعة، يعني يقف الإمام بعد أن يعني يقوم للثانية، فالطائفة ما تكمل الآن، الأولى تنصرف إلى مكانها لتحرس وهي في صلاة، وهي في صلاة، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة ثم تمضي وهي في صلاة، وهي في صلاة، ثم يسلم الإمام وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها وتسلم، ثم تأتي وتمضي لتحرس، ثم تأتي الأخرى فتفعل كذلك. وهذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. واضحة هذه الصفة؟ نعم واضحة. طيب لا. ها؟ يعني واضحة. الشيخ يبقون هذا إذا كان في جهة القبلة أو غير القبلة شيء. إيه نعم، هذه سواء كان هذه سواء كانوا إلى القبلة أو إلى غير القبلة. نعم. ثم يعني الطائفة الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة، يسلم بها، يسلم بها، وهذا جاء في حديث أبي بكرة في سنن أبي داود والنسائي، يعني يصلي بهؤلاء ركعتين إن كانوا في سفر ثم يسلم بهم ويذهبون، ويأتي الآخرون ويصلي بهم كذلك ركعتين. لكن هذه وش يترتب عليها في المذهب؟ تقدم التنبيه عليها واستثناء الحنابلة لها في صلاة اقتداء المفترض بمن؟ ها؟ بالمتنفل، لأن الثانية تكون مفترضة والإمام يكون متنفل. إمام آخر الأمر واسع ما في إشكال. نعم كان الإمام واحد، هذا واضح لكم؟ نعم شيخ صلى الله. جاءت في حديث أبي بكرة في أبي داود والنسائي، قالوا واقتداء المفترض بالمتنفل مغتفر هنا، هذا واضح؟ نعم شيخ. طيب الصفة الخامسة أن يصلي بهم الرباعية، أن يصلي بهم الرباعية الجائز قصرها، يعني الرباعية يجوز أن تقصر، يعني يكون في سفر، فهو يصلي صلاته تامة الإمام وهم يصلونها مقصورة بلا قضاء. وعلى هذا تكون هذه الصورة أيضا مستثنات من اقتداء المسافر بمن يصلي صلاة المقيمين، يعني بمن يتم. فالإمام يصلي أربعا، يأخذ الطائفة منها ركعتين وطائفة أخرى منها ركعتين، وطائفة منها الطائفة الأخرى تأخذ منها ركعتين، هذا واضح. وهذه هذه الصفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الإمام أحمد قال بها. وأما الصفة التي منعها الأكثر من الحنابلة وظاهر كلام الإمام أحمد القول بها، فهي أن يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، فيكون للإمام ركعتان ويكون للمأمومين ركعة واحدة، هذا واضح. وهذا جاء أيضا، جاء في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس وغيره، هذا واضح لكم. طيب يعني يا شيخ هذول الجماعة ما يصلون ركعة واحدة فقط؟ فقط ركعة واحدة، ركعة واحدة فقط. نعم تفضل. حسن الله عليك. قال وإذا اشتد الخوف، وإذا اشتد يعني شيخ الله سنك صلاة ركعة واحدة، هذه من الصفات الجائزة عند الإمام أحمد. أي ظاهر كلام الإمام أحمد، أما أكثر الحنابلة فلم يقولوا. صلى الله عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. نعم، وإذا اشتد الخوف، الصور السابقة الخوف ليس بشد، أما إذا كان في كر وفر وهجوم وقتال فاشتد الخوف، صلوا رجالا يعني على أرجلهم وركبانا على خيولهم على خيولهم وعلى إبلهم وعلى الدبابات والطائرات نعم للقبلة وغيرها. قال هنا ولا يلزم الإحرام إلى القبلة كما قلنا في يعني صلاة النافلة في على الراحلة، يعني إلى القبلة حتى تكبيرة الإحرام لا يلزم أن تكون إلى القبلة. طيب يومئون طاقتهم بما لا يضر، ويكون السجود من الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع، يعني يومئون بالركوع والسجود بقدر ما يطيقون، يعني بما لا يضر بهم، يعني بما لا يحصل فيه غفلة عن يعني النظر إلى العدو. نعم. حديث ابن عمر في الصحيحين، جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. صلى الله عليه. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. كذا حالة هرب مباح، هرب مباح من عدو، إذا كان يهرب من عدو مباح، لكن لو كان قاطع طريق ويهرب لا، أو باغي أو خارجي لا، لأنها رخصة. أو سيل كذلك. طبعا السيل يعني قد لا نتصوره في بلادنا اللي يعني فيها سهول واسعة، لكن مثل الجبال يعني يقع هذا، يعني أحيانا يكون المدخل بين الجبال قد يصل إلى 20 كيلو 30 كيلو هكذا. فإذا أقبل السيل هو يجري، يريد أن يخرج من هذا المكان الضيق، لأن السيل يعني السيل خلفه. هذا يصلي على حسب ما تقدم ذكره. مثل هذا أيضا قال ونحوه، يعني كسبع، لو أن سبعا يطارده أو جملا هائجا أو كذلك. أو نعم تفضل، قرأت هذا الذي بعده. الله عليك. أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة. نعم. ومثل هذا أيضا لو كان يطلبه يعني غارم ظالم فهو يهرب منه. مثل هذا من السبع والسيل، يعني ظالم بمعنى أنه لا قدرة له في السداد، وهذا يريد أن يحبسه وأن يمنعه من أهله ومن النفقة على أهله والعمل. قال هنا أو خوف فوات عدو يطلبه، كذلك بعضهم يلحق عدوا فيخاف أن يفوته، خاف أن أي يفوته. ومثل هذا أيضا أي إذا كان يعني يخاف على أهله أو ماله أو ولده أو كذلك، يعني أو يدفع عنهم عدوا. ومثل هذا أيضا كان يدفع عن نفس معصومة أو عن مال هذا المعصوم، فكذلك. قالوا فإن رأى سوادا ظنه عدو، فتبين أنه ليس بعدو، رأى سوادا فظن أن هذا السواد عدو، فتبين أنه ليس بعدو، أو تبين أن بينه وبينه بحر مثلا أو نهر، قالوا تلزمه الإعادة. إذا صلى وتبين له أن هذا ليس بعدو فإن الإعادة تلزمه. نعم. الله عليك شيخ. هذه الحالة شيخنا الله يحفظك، هذه الحالة يقيدونها يعني بخروج يعني يخشى فوات الوقت، ولا حتى الوقت متسع؟ أي لا لو كان الوقت متسع بعدما الوقت دخل أو وقت وقوف بعرفة، لأنه يلحق ضرب الوقوف بعرفة وقد جاء من بلاد بعيدة، فيقول أنا الآن إذا نزلت طلع علي الفجر، وفاتني الوقوف بعرفة، هذا يصلي صلاة الخائف شديد الخوف إذا كان يخاف أن يفوته الوقوف بعرفة. نعم. أحسن الله عليك. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحن كسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. يعني يحمل معه في الصلاة ما لا يثقله، مثل السيف ومثل السكين. ومن أهل العلم قال بالوجوب كالشافعية، وهذا أظهر. قال أحسن الله عليك. قال قال ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. نعم، يجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال، لأنه حاجة، حتى لو كان السلاح نجسا لأنهم يحتاجون إليه. فيجوز له أن يحمل يعني سلاحا نجسا. يجوز له ذلك. طيب نقف هنا عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير شيخنا. بارك الله فيك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.